الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كيف تتم دراسة علم الأصول والقواعد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التعليم الرباني مبني على تعلم صغار العلم قبل كباره، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فعلى الإنسان إذا دخل في فن من الفنون أن يتعلم صغار العلم في هذا الفن قبل كباره، ومن ذلك فن الأصول والقواعد. فعليك أن تبدأ بصغار القواعد وواضحاتها عند العارفين بها، فتأخذ مثلا من متون القواعد والأصول فتستشرحه عند العارفين به حتى يعطيك مفاتيح العلم ومفاتيح الفهم في هذا الأمر، ويجعلك تركب الطريق، وبإذن الله أنت بنفسك تتمه بإذن الله وتوفيقه وحسن تدبيره وتصريفه. فعليك أن تبدأ بصغار العلم. فإذا جئت مثلا إلى القواعد الفقهية فعليك أن تبدأ بكبريات القواعد التي يرجع لها الفقه كله، وهي القواعد الخمس الكبرى، فتستفرغ في دراستها الوقت الطويل، وهي الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه عليها مدار الفقه، فعليك أن تأخذها وأن تحفظ نصوصها وأن تتعرف على أدلتها وأن تتعرف على معناها الإفراد والإجمال، ثم تتعرف على شيء مما يتخرج عليها من فروع العلم. وعليك أن تدرب نفسك دائما وأبدا على رد الجزئيات إلى كلياتها والفروع إلى أصولها، وبإذن الله سوف تكون عندك مع طول الزمن وقوة العزيمة في التعلم على هذا المنهج، سوف تكون عندك دربة بإذن الله عز وجل، حتى تصل إلى درجة ما إن تسمع الفرع إلا ويأتي في ذهنك قاعدته مباشرة. وسوف يصل الإنسان بتوفيق الله عز وجل ثم قوة العزيمة والهمة وسلوك الطريق الصحيح في هذا الفن إلى هذه المرتبة إن شاء الله. فتبدأ أولا بالقواعد الفقهية، وتبدأ منها بالقواعد الخمس الكبرى، تتعرف على ألفاظها، ثم تستشرح معناها الإجمالي، ثم بعد ذلك تتعرف على الأدلة المصححة لها، ثم تتعرف على ما يتخرج عليها من القواعد والضوابط والفروع. وكل ذلك لا يكون إلا عند عالم متمرس في التأصيل والتقعيد حتى يعطيك المفاتيح التي بها تتعرف على مجملات هذا الفن الذي به تتعرف على هذا الفن جملة، ويدلك على الدرب الصحيح في سلوكه بإذن الله عز وجل. وكذلك القواعد الأصولية، تبدأ أولا بالقواعد المتعلقة بالحكم الشرعي، كالقواعد المتعلقة بالوجوب، والقواعد المتعلقة بالتحريم والكراهة والندب والإباحة، ثم تنتقل بعدها إلى القواعد المتعلقة بالحكم الوضعي كالسبب والرخصة وغيرها، وتأخذ متنا صغيرا تستشرحه عند عالم بأصول الفقه حتى يعطيك مفاتيحه بإذن الله عز وجل. وإن وصيتي لك في سلوك طريق التأصيل والتقعيد عدة أمور. الأمر الأول: احرص على صحة القاعدة التي سوف تبني عليها فقهك وتفريعاتك، لأن كثيرا من الفروع الخاطئة في الفقه إنما أثمرها أصول ليست بسليمة ولا صحيحة وليست بمتفقة مع الكتاب والسنة. فقبل أن تدين الله عز وجل بأي قاعدة أصولية أو فقهية، لا بد أن تعرضها على العلماء الثقات العارفين بها حتى يخبروك بصحتها من عدم صحتها، ليكون تفريعك عليها فيما بعد وتعليمك لطلابك فيما بعد صحيحا. والأمر الثاني: احرص على معرفة الأدلة في كل قاعدة تعتقدها، فالقاعدة التي لا تدل عليها الأدلة اتركها ولا شأن لك بها، وإنما عليك بالتأصيل والتقعيد الذي توافرت على تصحيحه أدلة الكتاب والسنة، لا سيما تلك القواعد السلفية التي اعتمدها سلف الأمة من أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأعمال والشرائع. الأمر الثالث احرص بارك الله فيك على رد الجزئيات إلى قواعدها وأن تمرن نفسك على التخريج، بمعنى أن تأخذ بعض التخريجات التي نص عليها العلماء ثم أنت بنفسك تدرب نفسك إذا قرأت كتابا فقهيا كزاد المستقنع أو الروض المربع أو غيرها من المتون، كلما قرأت فرعا قلت لنفسك هذا يندرج تحت أي قاعدة، ثم تدرب نفسك وتعرض نتائج تدريبك هذا على العلماء العارفين حتى يقوموك في بعض الأخطاء في التخريج، ومع الدربة والاستمرار والعزيمة الصادقة والهمة الماضية سوف تصل شأوا عظيما في مسألة التأصيل والتقعيد بإذن الله عز وجل، والله أعلم.